اطلب العلم اخي ولو باليسير واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروا بالعلم تحيا القلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وما تغني الا بالله عليك وكتبه. يقول المصنف رحمه الله عليه: صيام شهر رمضان وجب في رجب شعبان صوم موجبا كتسع حجه واحرى الاخر كالمحرم واحرى العاشر. ويهبط الشهر برؤيه الهلال وبثلاثين قبيلا في كمال. فرض الصيام نية بليله وترك وقت شربه وأكله والقيء مع إيصال شيء للميعاد من أذن وعين أو أنف قدرات. وقت طلوع الفجر إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب. وليقضي فاقده والحيض من أعصم وتقضي الفرض إن به ارتفع. ويقرب اللمس وفكر السلم دأبا من المذي وإلا حرما. وكرهوا لوح كقدر وهذا الغالب قيم وذباب مغتبر. وبار صانع وطرق وسواك يابس اصباح جنابة كذا. ونية تأتي لما تتابع يجب إلا إن باع مانع ندب تعجيل لفطر ربع كذاك تأخير سحور تبع. من أفطر الفرض قضاه وليزد كفارة برمضان ينعم. هذا الفصل هو باب الصيام. والصيام في اللغة يطلق على الإمساك ويطلق على مجرد الإمساك ولو عن غير الأكل والشرب. فالإمساك عن الكلام يسمى صوما كاصطلاح أهل اللغة. من ذلك قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصوم هو المراد به الإمساك عن الكلام. والصوم أيضا في اللغة يطلق على حبس الخير على غير علم. ومنه قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العزاز وأخرى تعلو كل جمى. والصوم أيضا في اللغة يطلق على شجر كريه المنظر تشبه بها الركبان قابل الصوم. والصوم في اصطلاح الفقهاء إذا أطلق فالمراد به الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما متابعة للهوى وما مخالفة للهوى في طاعة المولى. إنه الإمساك عن شهوتي الفم والفرج وما يقوم مقامهما مخالفة للهوى في طاعة المولى. إذا فالإمساك عن شهوتي الفرج وشهوتي الفرج وما يقوم مقامهما من المقدمات بالنسبة لشهوتي الفرج وبالنسبة الاستسقاء من العين او من الاذن بالنسبه لشهوه الفم مخالفه للهوى. معناه يكون هذا الامساك من باب مخالفه للهوى لان الانسان طبعا يشتهي الاكل والشرب في طاعه المولى. معناه في طاعه الله تعالى لا يسمى صوم. لو ان الانسان امسك عن الطعام اعتراضا على من فعل به ما يسمى الآن بالإضرار لا يسمى صوم، لأنه ليس إمساكا عن شهوتي الفم والفرج مخالفة للهوى بطاعة المولى. لأن الصوم لا بد أن يكون مخالفة لهواه في طاعة ربه. والصوم واجب كتابا وسنة وإجماعا. فمن أدلة وجوبه قوله تعالى: من شهد منكم الشهر فليصوم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وإذا فهو واجب كتابا وسنة وإجماعا، وقد إجمع العلماء على وجوب صيام شهر رمضان. والحكمة من الصوم، حكمة من الصوم هي كثيرة، يعني له حكم كثيرة. ومن هذه الحكم أن الصائم تصفو نفسه ويصفو قلبه بالصيام، لأن مرآة القلب التي تسودها المعاصي يعني يصقلها صيام رمضان. وفيه التشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون. وفيه أيضا أن الغني يذوق ألم الجوع حتى لا يمنع الفقير الجائع، لأن الإنسان إذا صام ذاق ألم الجوع والعطش، فيجعله ذلك ينفق من ماله على من هو محتاج. ولذلك يقول حافظ الطائي: يقول لعملي لقدما عضني الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر شائعا. آليت معناه أقسمت، يقول إنه عضه الجوع عضة سببت له إنه أقسم أن لا يمنع الدهر شائعا. وحافظ الطائي معروف بالتكرم والجود، من أكرم العربي الجاهلية حاتم الطائي، كان مضرب البدري يذكر الوجود، وهو الذي يقول لعبده: وقل فإن الليل ليل قرب والريح يا موقد ريح صر عل يرى نارك من يمر إن جلب الضيف فأنت حر. كان يأمر عبدانه بأن يوقد النيران بالأرض، فإذا جلب فمن جلب منه ضيفا أعتقه مجازرة له على جلب الضيف، وذلك إلى لشدة كرمه. وكان يقول لعملي لقدما عض الجوع عضة فآليت أن لا أمنع الدهر شائعا. وفيه أيضا كسر النفس وحبسها على طاعة الله تعالى، والنفس بكسرها وحبسها على طاعة الله تعالى تصفو وتزكو وتنمو وتقرب من ربها، فلذلك كان الصوم فيه فضائل كثيرة. وقد اختلف العلماء في تسمية هذا الشهر لما لا يسمى رمضان، قيل إنه سمي رمضان لما فيه من الحرب، وعليه يكون مشتق من الرمضاء، والرمضاء هي التراب الحارة. وقيل إنه سمي رمضان لأنه يغمض الذنوب، معناه يذهبها ويزيلها، لأن رمض الشيء معناه أزاله، فلذلك سمي رمضان لأنه يغمض هذه الذنوب معناها يزيلها. ذلك يشهد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول المصنف هنا: صيام شهر رمضان وجب، معناه أن صيام هذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان أعاذ الله علينا وعليكم سنة عديدة وسنة مديدة، هذا الشهر الكريم الطيب يجب صيامه كما قلنا كتابا وسنة وإجماعا. هنا يجب الكتاب ويجب السنة ويجب الإجماع، لا خلاف في هذا عند أهل العلم. وهناك صيام غير صيام رمضان يسمى صوما مستحبا ويسمى صوما مندوبا. وعلى كل حال الحكمة كما قال العلماء من صوم هذا السيف الكريم هي حكم كثيرة كما ذكرنا. ولذلك ورد في الحديث: أنما صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وهذه عملية حسابية بسيطة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فكل يوم بمثل عشرة أيام، وأنت إذا أخذت هذا العدد هو 36 يوم، وجعلت كل يوم بمنزلة 10 أيام، فكأنك صمت السنة كلها. هناك بعض الأيام التي ليست من رمضان ورد الترغيب لصيامها، منها صيام رجب، ومنها صيام شعبان. والصحيح أنه لا يتعين صوم يوم من هذه الأيام، والفقهاء المالكية يقولون إن رجب يتأكد فيه 27 منه، وأنه يتأكد فيه 15 من شعبان، أنه يتأكد الصوم في هذه المواضع. لكن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صام من الحرم وترك، وأنا أصاب منها بعض المتركة من غير أن نعين يوم معين، ولا لتعين اليوم السابع من رجب، السابع والعشرين من رجب ضعيف جدا، وكذلك تعين اليوم 15 من شعبان أيضا تقريبا بالآباء والوالدين. والصحيح أن الشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك بكل شهر، وكان يصوم الاثنين، وربما صام الخميس معهم، وهكذا صام الصحابة والتابعون وتابعون. وإما تعين أيام معينة فالصحيح أنه ليس مطلوبا. وأنتم إذا نظرتم مثلا الشروح سترون أن الفقهاء يقولون أن يوم 27 من رجب يتأكد فيه الصوم، وأن 15 من شعبان يتأكد فيه الصوم. لكن الصحيح عدم التحديد في هذه الأشهر بيوم معين، إنما يصوم الإنسان منها ويترك من غير أيضا وجوب، وإنما هو من باب الاجتناب. كذلك أيضا من المواضع التي ندب الشارع للصوم فيها 9 حجة، والمراد بها الأيام 9 التي قبل التي تبدأ من هلال شهر العيد إلى يوم النحر. يوم النحر لا يجب صومه، هذه 9 التي قبله يندب صومها، وصومها مندوب وهو سنة، ويتأكد في اليوم 8 واليوم 9. واليوم 8 يسمى يوم التضية، اليوم 9 يسمى يوم عرفة. ولذلك قال ك9 حجة وأحرى داخل المراد به اليوم 9 وهو يوم عرفة، فهذا يتأكد صومه لغير الحاج. وأما الحاج فلا يصوم يوم عرفة ولا يصوم يوم التضية، لأن الصوم مندوب والحج واجب، وإذا صام أضعف الصوم عن تأدية مناسك الحج تلك الأيام. كذلك المحرم وهو الشهر الأول من سنة المسلمين يقال له محرم. هذا الشهر الكريم صامه النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم منه، ويتأكد الصوم باليوم العاشر منه وأحرى العاشر. وكذلك قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا يدل أيضا على تأكيد اليوم 9 من المحرم، وكذلك اليوم العاشر منه، إن اليهود كانوا يصومونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليسوا أولى منا بموسى، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وهو اليوم العاشر، وصامه الصحابة من بعده على وجه الاستحباب والاستنان وليس على سبيل الوجوب. وكذلك أيضا مما ورد الترغيب في صومه هو 3 من كل شهر، ورد في حديث أبي هريرة صاني خليلي 3، أن أصوم 3 من كل شهر. وكذلك أيضا صومه، وكان مالك رحمة الله عليه يصوم اليوم الأول من الشهر، لأن العشرة الحسنة بعشر أمثالها، فكان يصوم اليوم الأول واليوم 11 واليوم 21، وكل 10 يبتدئها من يومها الأول. مفهوم؟ لكن هذا ليس ما هو كان يستحسنه مالك فقط، كان يفعله لأنه يقول الحسنة بعشر أمثالها، فيحب أن يكون اليوم الأول من كل 10 يصومه اليوم، لأنه وعلى كل حال المهم أن يصوم الإنسان 3 من كل شهر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما بالنسبة لما يثبت الشهر لهلال رمضان، فقد أوجب الله تعالى الصوم إذا شهد الناس بلال رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومشاهدة الشهر ما أن يثبت للناس أن تثبت لهم حقيقة الشهر، إما بالرؤية وإما بالإخبار المتواتر. فإذا وصل لكم خبر متواتر من قرية ما أو مدينة ما بأنهم رأوا الهلال فيجب على الناس أن يصوموا جميعا. وكذلك إذا شاهد الشهر بأم أعينهم فيجب عليهم أيضا أن يصوموا هذا اليوم، أن يصوموا شهر رمضان. ولذا قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. كذلك أيضا مما يثبت به هلال رمضان إذا أكملنا شعبان ثلاثين يوما ولم نرى الهلال فيجب علينا أن نصبح صياما، لأن الشهر لا يتعدى ثلاثين يوما، فيتأكد أن هذا اليوم هو رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فبالغم عليكم فاخضروا له، في رواية: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. ولذا قال: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. نعم. فلذا قالت هكذا. فجميع أو وجود العلماء جمهورهم على أنه لا يوجد اختلاف في المطالع، وأن الهلال إذا ثبت في المغرب ثبت في المشرق، إذا ثبت في المشرق فقد وجب على أهل المغرب الصوم. هذا هو مذهب الجمهور. وهناك من قال بأن باختلاف المطالع وهم الشافعية، الشافعية عندهم ما يسمى باختلاف المطالع، وهم يرون اختلاف المطالع في مسافة قريبة جدا. فأما الذين يرون 100 وثلاثة وثلاثين فصحا يرونها تختلف فيها المطالع، فما يعادل 200 كيل مثلا يختلف فيه مطلع إلى مطلع آخر. لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أن الهلال إذا ثبت في المشرق ثبت في المغرب. لكن اليوم أصبحت مسألة الهلال مسألة مختلطة بغير بأشياء أخرى. مثلا من العجيب أنك ترى مثلا البلد يصومون برؤيتهم أو يفطرون، ترى أهل البلد مثلا مفطرون وبجنبهم بلد آخر وبعض مدنهم أقرب إلى ذلك البلد، وهذا البلد قد ثبت عندهم الهلال، لكنهم لا يصومون لكون هذا البلد الذي ينتمون إليه لم يصوم أهله. مثلا نحن هنا في بعض المناطق، أنتم هنا عندكم هنا في بعض المناطق مثلا هي أقرب إلى بعض الدول العاصمة هناك، لو صامت هذه الدول وثبت لها الهلال ولم يثبت هنا الناس طبعا لا يصومون. مفهوم؟ مع أنهم أقرب إلى تلك البلاد. وهذا يبدو أنه موضوع عجيب، يعني كل الهلال إذا ثبت المشرق ثبت المغرب، يجب على الناس أن يصوموا. هذا هو الذي يعني الجمهور. ثم بدأ يتكلم على فروض الصيام، فقال: فرض الصيام نية بليله وترك وطء شربه وأكله. معناه الصوم تترتب عليه واجبات لا بد للإنسان أن يفهمها ويعمل بها، منها أنه لا بد من النية بالليل، فالإنسان إذا لم ينوي النية بالليل لا يصح له الصوم. لا يمكن للإنسان أن يصوم بعد طلوع الفجر، لا، فلا بد من تبييت النية، إما أن تبيتها وإما أن تعقدها قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة. لا بد من ترك شهوتي الفم والفرج، لا بد من ترك الوطء في نهار رمضان، لا بد أيضا من ترك الشرب والأكل في نهار رمضان. في نهار رمضان لا يجوز لك أن تأكل، لا يجوز لك أن تشرب، وكذلك أيضا لا يجوز لك الوطء في نهار رمضان، ولا يجوز مقدمات الوطء أيضا في نهار رمضان، لأنها تؤدي إلى إشهاد الصوم. ومن واطئ زوجته أو في نهار رمضان، وبعد مقدمات خرج منه مني فقد وجبت عليه الكفارة بإجماع العلماء، مع أنه يقضي. وهذه الكفارة هي إما أن يصوم، إما أن يطعم 60 مسكينا، وإما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين ليس بينهما فصل. فلذلك الإنسان إذا انتهى كذلك أجمع العلماء على ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء الأعرابي يضرب صدره فيقول: وهلكت وهلكت، جامعت أهلي ونصاري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن هل له أن يعتق أو يصوم أو يطعم، فهو ليس قادرا على الصوم، ليس قادرا على العتق لأنه فقير، وليس أيضا قادرا على الإطعام، لأنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الإطعام قال له: والله ما بين دابتها أحوج منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطاه علقة من تمر وقال: وتصدق بها على أهلك. ومالك رحمة الله عليه رأى أن كذلك من أكل وشرب فهو كذلك، وعلى ما يسمى عند الأصوليين بتحقيق المناط. وتحقيق المناط عند الأصوليين معناه أن تزيل الصفات التي لا تعلق لها بالحكم، وتبين الصفة التي تعلق بها الحكم. فهذا الأعرابي جاء بصفات كثيرة من هذا، وجاء يخمش صدره أو يضرب صدره ويقول: هلكت وهلكت. هذه الأشياء لا تعلق لها بالحكم، وإنما جاء الحكم بقوله: جامعة أهل نهار. فرأى مالك رحمة الله عليه أن من باب تنقيع المناط كأنه قال: انتهكت حرمة رمضان. ومن انتهك حرمة رمضان بجماع أو بأكل أو بشرب وجب عليه عند مالك أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم أو يعتق، مع أنه يقضي ذلك اليوم. ما الشافعي رحمة الله عليه رأى أن الأمر يتعلق بالجماع فقط، وأن من أكل وشرب عمدا إنما عليه القضاء. لكن ذي عليه الجمهور هو أن من أكل وشرب ينبغي أن يكفر، لأن يعني الانتهاك هو العلة وليس مجرد الجماع. يذكر هنا قال: فرض الصيام نية بليله وترك وطن شربه وأكله والخير. فهو يجب على الصائم أن يترك التقيؤ في رمضان، فلا يتقايأ ما بمعدته، لأنه إذا تقايأ ما بمعدته سبب له ذلك. يتقايأ مثلا ما بمعدته سبب له ذلك أنه ربما يمرض، ربما يبتلع منه شيئا فيسد صومه. ولذلك من استقاء بقاء فعليه القضاء، عليه قضاء ذلك اليوم. فإن ازداد شيئا مما أخرج من معدته فعليه الكفارة مع القضاء، مع إيصال شيء للمعد، مع أنه يجب عليه أن يترك إيصال شيء لمعدته من عينه أو أنفه أو أذنه. فهذه المسالك لو أوصلت منها شيئا إلى معدتك، لو شربت مثلا من عينك أو شربت من أنفك أو شربت من أذنك لوجب عليك القضاء دون الكفارة، لكن لا تجب عليك الكفارة إلا إذا أكلت أكلا معتادا بالأكل من الفم أو الشرب من الفم. أما الأكل من الملابي ومن المسام التي تكون في البدن، فهذه الأكل منها والشرب منها يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة. وهذا هو معنى قوله: والقيء، معناه يترك ويحرم عليه التقيؤ برمضان مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. وقت طلوع الفجر إلى الغروب والعقل في أوله شرط الوجوب، معناه أنه يترك إيصال هذه الأشياء من وقت طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس. أما بالليل فلا يجب عليه الصوم، بل يحرم عليه الصوم بالليل، قول الله تعالى: فأتم الصيام إلى الليل فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم ولم يعد له الصوم بالليل. فلذلك لا بد للإنسان أن يترك إيصال شيء لمعدته أو إيصال شيء لأنفه من أنفه أو من عينه أو من أذنه من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس. والعقل في أوله شرط الوجوب، يعني أن من شروط الوجوب أن يكون الإنسان عاقلا، فالمجنون لا يجب عليه الصوم. العقل هو من شروط وجود الصوم على الإنسان، والإنسان المجنون لا يجب عليه الصوم. ولذا قال: والعقل في أوله شرط الوجوب. ويقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع، يعني أن من فقد عقله بعد بلوغه مدة يسيرة من الزمن ثم رجع له عقله بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يقضي تلك المدة التي كان مجنونا بها أو فاقد العقل، لكن بشرط أن يكون بلغ عاقلا وقلت هذه السنون التي فقد بها عقله، إن كانت سنة واحدة أو سنتين أو ثلاثة، يجب عليه القضاء بعد أن رجع له عقله واستتب أمره، فيجب عليه أن يقضي. أما الحائل هذا هو معنى قوله: وليقضي فاقده، معناها من فقد عقله بشرط أن يكون فقد عقله بعد البلوغ وقلت سنونه، هذا اتفق على أنه يجب عليه القضاء. أما إذا لم يبلغ عاقلا أو بلغ عاقلا وكثرة السنين فهذا محل خلاف بين العلم، هل يجب عليه القضاء ولا يجب عليه القضاء. فالذي اتفقوا عليه هو صورة واحدة، أنه إذا بلغ عاقلا وقلت سنونه بعد ذلك وقلت سنون فنونه أنه يجب عليه القضاء إذا رجع عقله واستتبه. أما الحيض فإنه يمنع على المرأة أداء الصوم، لكن لا يمنع عليها القضاء، فهي مطالبة بقضاء هذا الصوم بعد أن تطهر من الحيض. ولذا قال: والحيض منع صوما، معناه الحيض يمنع على المرأة، يعني يمنع عليها تأديته، لكن لا يمنع عليها قضاء. أما الصلاة فإنها تمنع عليها أداء وقضاء، أي لا يجب عليها أن تؤديها ولا يجوز لها أن تقضيها. وأما الصوم فإنه يمنع عليه تأديتها وهي حال، لكن يجب عليها أن تقضي الأيام التي أخرت من رمضان لأجل الحل. قال: هو معنى قوله: وتقضي الفرض إن به ارتفع، معناه إذا ارتفع عنها الحيض وجب عليها أن تقضي ما فاتها من رمضان بعد انتهاء رمضان. ثم قال: ويكره النفس وفكر السلم ذئبا من المذي والا حرما، معناه يكره اللمس، فاللمس مكروه. ما هو اللمس؟ اللمس معناه لمس المراه في رمضان، الرجل لا يجوز له او يكره له لمس امراته وهو صائم، لان هذا يؤدي الى فساد الصوم. وكذلك يكره الفكر في محاسن النساء، الانسان الذي يفكر مثلا في محاسن امرأة ما، هذا لا ينبغي له أن يفعل ذلك في رمضان، لأنه قد يؤدي به إلى خروج مني منه فيسقط عليه الصوم. هذا إذا كان اللمس وكان الفكر في العادة لا يؤديان إلى إفساد الصوم، هذا هو محل الكراهة. أما إذا كان لبس المرأة الزوجة في رمضان أو التفكر في محاسنها برمضان يؤدي عادة لخروج البني لهذا غير جائز ولا يجوز للإنسان أن يجمع. ولذا قال وإكراه النفس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا وإلا بأن كان دأبا معناه عادة عادته أنه إذا فكر أو لمس زوجته لا يأخذ منه وليا هذا يكره له فعل ذلك. وإلا بأن كان يؤدي اللبس عادة أو يؤدي الفكر عادة إلى خروج مني فيكون ذلك محرما عليه لأنه يؤدي إلى الشمس. ثم قال وكره لوق كقدر وهلا غالب قيل ولباب موطنا. وكره لوق كقدر على يكره للصائم أن يلوق القدر يضع إصبعه في الطعام إن يجعله على لسانه ليميز هذا الطعام يحتاج إلى زيادة ملح أم لا. هذا النوع يكره إذا كان يضعه على لسانه ثم يدخله مباشرة هذا يكره. وهذا يكره الهذا أيضا في رمضان. ما هو الهذا؟ هو الحديث الذي حديث الذي الأمور التي لا بأس لشداء حديث الأمور وللأسواق وللدنيا هذا ما لا يقتحمه الإنسان وهو صائم لأن الصوم هو عبارة عن الإمساك عن الشهوات الفرزي شهوات اللسان أيضا في هذا الحديث. ولا ينبغي الإنسان أن يكثر من التحدث في رمضان خاصة بما لا ينبغي. ثم قال غالب قيء ولباب مغتبط. الإنسان إذا غلب عليه القيء فقاء شيئا من معدته من غير أن يتسبب لذلك وإنما كان غلب عليه القيء كأن أكل أكلة أكثر من اللازم في الليل مثلا ثم تقيأها بالنهار فهذا لا حرج به ولا يؤدي إلى فساد الصوم لأنه ليس للإنسان فيه دخل. وكذلك أيضا مما يتفهم الذباب الذباب قد يدخل في فم الإنسان قد يدخل في حلقه قد يبتلعه وهو يتحدث فهذا أيضا يتفهم ولا حرج. كذلك غبار الصانع أيضا إنسان يكون عنده مطاحن للحبوب ويعمل بها برمضان ومع ذلك يكون لها غبار كثير هذا الغبار تارة يستنشقه هو المصانع هذا أيضا لا حرج فيه بالنسبة لمن هو حدثته. كذلك الطريق تمر فيها في رمضان وفيها غبار تارة هذا الغبار قد تستنشقه هذا أيضا لا حرج فيه. وكذلك السواك أيضا في نهاية رمضان لا حرج فيه لا بأس الإنسان أن يستاك في نهاية رمضان لكن ينبغي أن يستاك بعود يابس. وأما العود المبلول الرطب الذي نزعه من الشجرة مباشرة هذا لا ينبغي استياكه لأنه لا يؤدي إلى ابتلاع لأنه يكون محتويا على ماء ورطوبة الغالب أنها تصل إلى الحلق إلى الصوم. ولذا قال والسواك يابس ليس رطبا. إصباح جنابة كذلك لا بأس بأن يصبح الرجل ذنوبا وهو صائم هذا لا حرج فيه وإذا احتلم بنا هذا رمضان أيضا حرج فيه لا يضر ذلك لا يفسد الصوم ولا علاقة له. ثم قال ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانع. يعني أن نية الصوم عند مالك رحمة الله عليه تكفي لما تتابعه يجب. الصوم الذي يجب تتابعه كصوم رمضان والكفارات التي يجب تتابعها والنذر الذي يجب تتابعه هذه يكفي بها عند مالك نية واحدة لأنه يعتبر رمضان عبادة واحدة. وما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيقولون إن كل يوم من رمضان هو عبادة مستقلة لذلك لا بد أن تشدد النية في كل ليلة مفهوم. فإذا قال هنا ولية تكفي لما تتابعه يجب معناه الصوم الذي يجب تتابعه تكفيه نية واحدة أما عبد الله إذا نداه مانعون، إذا حصل انقطاع لهذا الصوم بسبب مرض أو بسبب سبب، أو حصل للمرأة حيض ثم طهرت، فيجب عليها أن تستأنف جنية جديدة، لأنها انقطع عليها التتابع، وكذلك انقطع على المسافر الذي أفطر التتابع، كذلك المريض انقطع تتابعه، لكن يجب على الجميع الاستئناف. مفهوم؟ نعم. كذلك أيضا مما يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، يندب للصائم أن يعجل فطره بعد تحقق الغروب. وأما تعجيل الفطر قبل أن يتحقق الغروب فهذا ليس مطلوبا، المراد أن تستعجل قبل بعد تحقق الغروب، وتأكدت من غروب الشمس ينبغي لك ويندب لك أن تعجل بالفطر. هذا زاد أمتي بخير ما عجل الفطر، لكن مراد التعجيل هنا بعد تحقق الوقت. كذلك أيضا تأخر السحور أيضا مندوب، على مندوب للإنسان أن يؤخر السحور، السحور في أصله مندوب، وتأخره أيضا إلى جزء الليل الأخير مندوب، من الرمضان مندوبان، السحور والنسيان مندوب، وتأخره أيضا مندوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله. يقول هذا السائل: ما الفرق بين المستحب والمندوب؟ لا فرق بينهما، المستحب هو المندوب والمندوب هو المستحب. هذا يقول: الشخص قام بالعادة السرية وهو صائم، ما هي الفرق بينهما؟ ما هي العادة السرية؟ الاستماع الاستناب بيد لا يجب شرعا للإنسان أن يستري بيده، هذا محرم شرعا وهو خلق سيء لا يجب شرعا. صاحب ورد الحديث أنه تأتي يوم القيامة يده مقبولة، نسأل الله السلامة والعافية. ذلك على الإنسان أن يتوب من هذه الخصلة السيئة ولا يفعلها، فهي لا تجب شرعا ولا يقبلها الخلق الطيب، لا تقبلها نفس كلمته. ومن فعلها وهو صائم فعليه القضاء والكفارة، لأنه قد انتهت حرمة رمضان بالاستمرار، عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويكثر من الاستغفار ويتوب إلى الله تعالى كثيرا من التوبة. هذا الشخص كان لا يصلي، والآن الحمد لله أصبح يصلي ويريد أن يكفر عن ذنبه، استغفر الله تعالى ويتوب إليه ويحسن ما هو مستقبل من أمره، من صلاة وصوم وحج وزكاة وخلق حسن وتعلم للعلم وبث للخير وهكذا. بالنسبة للعقور، العقور الخبيثة ليست هذه الشديدة، استعمالها في نهار رمضان لا حرج فيه، معنى التطيب بها في الثياب وفي اليد هذا لا حرج فيه. وأما العقور القوية كالبخور وما أشبه ذلك فهذه لا يجب استعمالها في نهاية رمضان. وأما بالنسبة للكحلة فلا يجب استعمالها في نهاية رمضان، لكن للإنسان أن يستعملها في ليل رمضان، وإذا وصلت إلى حقه في نهاية رمضان وهو مستعمل لها في الليل فهذا لا بد، لكن لا يجب له أن يستعملها في نهاية رمضان، لأنها مما من الأشياء التي تذهب مع المسام وتصل إلى الحلق والمعدة. نعم. إذا ما طهرت المرأة مثلا في الساعة العاشرة صباحا من نهار رمضان فلها بقية يومها، الحالب لها بقية يومها، لا يجب عليها الإمساك. فإذا طهرت الساعة السابعة صباحا فلها أن تظل ذلك اليوم وهي مفطرة، فلها بقية يومها، لا تصوم ما بقي من يومها. مفهوم؟ نعم. سواء طهرت الساعة صباحا أو مساء، فاليوم الذي طهرت فيه لا تصوم على كل حال الإنسان إذا أفطر في نهاية رمضان متعمدا يجب عليه كما ذكرنا القضاء والكفارة إذا أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع. يعني هذا السؤال لعله يقصد إليه أنه كان مطلوبا بقضاء الأيام من رمضان وأنه دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي هذه الأيام، فإذا كان السؤال كذلك فالجواب أنه يقضي هذه الأيام ويخرج مع كل يوم مدة كفارة لتأخيره إلى دخول رمضان الثاني. أنا قلت أن الهلال إذا ثبت للمشرق ثبت للمغرب، إذا ثبت للمغرب ثبت للمشرق على قول جمهور العلماء. بالنسبة لخروج المدي إذا كان عن مداعبة الزوجة يجب المنقضى خروج المدي بالذات للمني، المني خروجه إذا نشاء عن مداعبة الزوجة ونحو ذلك يجب على صاحبه القضاء. أما بالنسبة لرؤية الهلال بهذه المسائل الحديثة، الظاهر أن الرؤية إنما تكون بالعين، أما الرؤية بالتجييم والحساب ونحو ذلك قد نهى عنها مالك ورآها من البدع. بالنسبة لكفارة اليمين مقدارها هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، معناه يجب عليه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، يأخذ 10 ريال ويكسو بها 10 مساكين أو يصوم 3 أيام، هذه هي كفارة اليمين. نعم. إذا دخل شيء من شعار لحيتك فيه منك وأنت صائم هذا طبعا لا يشد الصوم ولا علاقة له بالسد، فشعار لحيتك إذا دخل في الجميع لا يشد الصوم. على كل حال الوقف الإمساكي إذا كنت تسأل عنه في هذا الزمن ينبغي أن يكون في الساعة مثلا 4 صباحا، لا ينبغي الإنسان أن يتناول بعدها مفصلا، وفي الأيام الأخرى صلى الله عليه يكون بحسب الوقت. وضع القلم في الفم وهو صائم فدخلت قطعة منه في جوفه لا يشد الصيام. على كل حال إذا كان هذا عمدا والغالب أن هذا يكون سهوا ونسيانا، فما يصعب عليك أن تحدد أن قطعة منه دخلت في جوفه، من أخبرك بذلك؟ أحسست بها؟ من الذي أخبرك بأن قطعة من هذا القلم دخلت في الجو؟ ها؟ ما سمعته؟ هاي القطعة هذه غالبا هذا يكون سهوا، هذا لا يسهل الصوم. طبعا إذا كان عبدا يسهل عند المشهور لأنهم يعني يقولون إن اليابسات تنقص حرارة الجوف هذا إذا كان ليس فيه طعام كل ما وضع فيه ولو حجرا يخفف منه من حرارته ويطفئ كلب الجوع كما يقال. هل على كل حال سنة الفجر ينبغي الإنسان أن يصليها بعد طلوع الفجر، معنا بعد وقت الطلوع بعد الأذان الثاني بعد أن تأكد من وضوح اتضاع الفجر، وإذا لم يستطع ذلك فلي أقضي سنة الفجر وهي غائبة لما بين طلوع الشمس ودخول وقت الظهر هكذا. هذا السائل يقول هل يشترط مرور الحول لإخراج الزكاة بالنسبة للمحتكر؟ فيشترط العشر وضع على ذات أيام وعشرة مثلا لوجود ربح من ماله هاي من يريد زكاتها. على كل حال التاجر الذي الذي يحتكر لا يزكي طبعا لأن المال كله لا يزكى إلا بعد مرور الحول عليه إلا الزروع والثمار التي تكون زكاتها بطيبها ونباتها واستعمالها صلاحيتها استعمال. التاجر الذي يحتكر ثلاثة أيام أو أربعة أيام هو على كل حال يعتبر مديرا ليس محتكرا، محتكر هو اللي يحتكر السنين ما أشبه ذلك. فعلى كل حال وإذا كان محتكرا بهذه الطريقة بمعناه يبيع السلعة يشتريها بشهرين ويبيعها بخمسة شهر خامس ونحو ذلك نسميه محتكرا، لكنه لا يزكي إلا بعد مرور الحول، مع أن التفرقة بين المحتكر والمدير إنما هي بمذهب مالك وحده. أما الأئمة الآخرون فلا يفرقون بين المحتكر والمدير، فكلاهما يقوم عند كل حول عروضه وتجارته ويزكي جميع. وهذه التفرقة لم يرها إلا مالك وحده، وهي من المصالح المصطلح المعروفة التي خالف بها مالك غيره من الأئمة. السنة المؤكدة الثلاث التي هي السر ونسيانها سجدتين قبل السلام هي السر وجر والتشهد، هي السر وجر والسورة، هي السر وجر والتشهد، وإذا أضفت لهم السورة فهي كذلك. الاستياك بالمعجون في نهار رمضان لا الله تعالى أعلم، طبعا ليس به نص ولكن الله يعلمه لا يجوز. طيب أنه لا يجب للإنسان أن يستاك بهذه المعجونات والوصاية، لأنها لا تسلم من الحق ولا تسلم من المعدلات. التفكر في غير رمضان والصيام جائز. على كل حال التفكر إذا كان مرادك التفكر في محاسن النساء فالتفكر في محاسن المرأة الأجنبية لا يجوز، والتفكر في محاسن الزوجة لا حرج فيه، وطبعا في غير رمضان. أما التفكر في آيات الله تعالى هذا مطلوب ومستحسن. في حال ترك السنن عمدا صحيح أنه لا يبطل الصلاة، وقد قيل بأنه يبطلها. أما بالنسبة للسؤال لمن يريد أن يستفصل في قضية زكاة الدين، فالدين عند المالكية يزكيه الإنسان كما ذكرنا إذا كان هذا الدين مرجوا القضاء يجمعه صاحبه مع العروض التي عنده ويقومه ويزكيه في كل حال. وإذا كان الدين لا ليس مرجوا، يكون صاحبه ليس عنده مال، المدين ليس عنده مال، أو ظالم لا يقضي الديون، فهذا ينبغي أن تصبر عليه حتى يقضى لك. فإذا حال عليه الحول وهو لم يقضى لك فكل ما وصلك منه تزكي، ولو دينار واحد إذا وصلك تزكي وهكذا. على كل حال المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع المحرم، سواء بلغت الستين أو السبعين أو الثمانين، المرأة لا تسافر إلا مع المحرم. والسفر للعمرة إنما هي مندوبة، والسفر مع المحرم المحرم مع غير المحرم لا يجوز، فلذلك لا ينبغي لها أن تذهب إلى العمرة لتنتهي كالسفر بغير من أجل مندوب، ويجب على ذلك أن تأتي بحرام، هذا لا ينبغي. بالنسبة للنفساء هي كالحالة تقضي الأيام التي أفطرت فيها، إذا كانت المرأة نفساء تقضي الأيام التي أفطرت فيها وهكذا. لكن لحال وقت صلاة الضحى ينتهي يستمد إلى أن يدخل وقت الظهر. على كل حال هذا السائل يقول ما هي صحة القول بعدم الزكاة عروض التجارة؟ على كل حال بالنسبة لعروض التجارة الملاهب الأربعة على وجوب تزكيتها، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم الظاهري. فابن حزم يقول أنه لا زكاة للعروض، وقد استدل ببعض ضوابط الأحاديث وقد رد على مذهبه، ولكن وردت أحاديث صحيحة تدل على أنه يجب على الإنسان أن يزكي عروض التجارة. ها حديث عمرو بن حماس الذي لقيه عمر وهو يحمل أدما فقال له زكي، فقال له إنه لا يملك إلا هذه العروض وأمتع أخرى معها، فقال له ضعها وأدي زكاتها. وهذا يدل على أن العروض تزكى. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحديث الذي وقعت فيه قصة خالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تظلمون خالدا إنما حبس إدراعه وامتعته ومتاعه لسبيل الله. فعمر رضي الله عنه شكا للنبي صلى الله عليه وسلم من أن خالد بن الوليد امتنع من تزكية أسلحته ودروعه، هذه هي عروض. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن خالد إنما حبسها لسبيل الله وصارت وقفا، والوقف لا زكاة له. فهذا يدل على أن عروض التجارة تزكى. وقد قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد لما في شرح لما في الموطأ من قال في هذا الكتاب، قال وما ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن لا زكاة بعروض التجارة، فهو ضعيف وإن صح فهو يعمل على عروض التي لا تجارة فيها، العروض الموقوفة في سبيل الله أو العروض التي تتخذ للقنية. وأما العروض التي تتخذ للتجارة فهذه لا يصح إلا أن تزكى. وابن حزم أيضا أراد أن يضعف بعض الأحاديث كحديث عمرو بن حماس قد دعا به أن رواته من فيهم هم مجهولون، لكن الصحيح أن هذا الرواة ليسوا مجهولون بل معروف عند الحديث، وقد ذكره الحاكم في كتابه، وقد ذكره أيضا ابن حبان في كتابه الثقات، ذلك ذكره ابن حجر وغيره ووثقهم. كذلك يعني هناك كثير من العلماء وثقهم وصححهم، ولكن لحاجة جمهور العلماء إجماع الأئمة الأربعة على وجوب زكاة عروض التجارة، ومن تقلد أو اتبع مذهبا آخر فقد اتبع مذهبا خارجا عن هذه الأئمة وهو مذهب ابن حزم، وهو أيضا معروف بأن هذا المذهب ضعفه جدا يعني. لا بل لحال الإنسان إذا كان أفطر كثيرا من الزمن وهو لا يدري هذا الزمن ولا يضبطه ولا يعرف عدده كالسنين مثلا معينة، فإنه ينبغي له أن يصوم حتى بحسب طاعته بحسب قدرته حتى يطمئن على أنه قد صام من الزمن ما يكون مثل ما ترك أو زيادة عليه وقريبا. لكن لحال المرأة تعمل متبرجة في مكان المرأة لا يجوز لها تتبرج سواء عاملة أو تعمل، التبرج لا يجوز للمرأة الشرع. المرضعة ينبغي لها تقضي كما هو مذهب المالكية أنها تقضي ولا ولا ولا ولا تخرج مالا إنما تقضي فقط إذا كانت تستطيع ذلك. هناك مذهب لأنها لا تقضي ولا تطعم، وهناك من قال بإطعامها دون القضاء، وهناك من جمع على هذين الأمرين الإطعام والقضاء. المالكية يقولون بأنها تقضي ولا تطعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.